بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في التجارة. وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم، فقالوا: ليشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. باب الخروج في التجارة. وكأن البخاري أراد أن يبين أن التجارة قد تحتاج إلى سعي، وقد تحتاج إلى خروج، قد يكون في نفس البلد أو خارج البلد. والتجارة هي من ضروريات المعاش، والإنسان يعني في هذه الحياة إما أن يكون بائع وإما أن يكون مشتري. وأفضل الأرباح وأفضل الأعمال التجارة، وكلما كانت التجارة فيها من البر وفيها من سماحة النفس وفيها من أن تنظر إلى من يشتري كأنه نفسك، وأن تحب له ما تحب لنفسك، كلما بارك الله عز وجل لك في هذه التجارة وفي هذا المال. ونرى أن الصحابة جميعا رضي الله عنهم إما أن يكونوا قد انشغلوا بالزراعة أو انشغلوا بالتجارة، وأفضلها على الإطلاق التجارة. والفرق بين التجارة والزراعة كبير. أن التجارة تعلق قلب العبد بالله عز وجل، أن الربح مجهول والرزق مغيب، وهو يوم بيوم وساعة بساعة، فالإنسان منتظر من فضل الله عز وجل أن يرزقه. بخلاف الأرض، فإن الأرض تفتن الناس وتوقعهم في توكل عليها واعتماد عليها، وهو مطمئن أن له أرض، فالأرض له يقينا، والناس تخرج والإخراج يقينا، وقل أن يأتي عليها جائح. صعب جدا إن طالما الفلاح منشغل بالأرض منشغل بالزراعة فأن تأتي جائحة، هذا أمر نادر، بخلاف صاحب التجارة، فالتجارة معرضة إما للمكسب. ولذلك على النقيض أيضا بنرى أن التاجر كلما صدق وبين كلما عظم أجره، وكلما كذب وغش كلما عظم وزره. ولذلك طبعا كان غالب الصحابة رضي الله عنهم ينشغلون بالتجارة، وكانت الأنصار أيضا تنشغل بالزراعة. ومما وقع من أمر الأنصار مع المهاجرين رضي الله عنهم جميعا أنهم لما رأوا من إخوانهم العوز والفقر والحاجة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا من المهاجرين يعني ما عندهم شيء، فنريد أن نشاركهم الزرع لأن يقسمون بينهم وبينهم الأرض. وكان المهاجرون لا يعرفون شيئا عن الزراعة، وخشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إن انشغلوا بالزراعة أن يتعطلوا وأن يشغل هذا قلوبهم فيشغلهم عن أعظم مهمة، ألا وهي العبادة، ألا وهي الدعوة، ألا وهي الجهاد في سبيل الله. فلذلك قال لهم إنهم لا يعرفونها، لا يعرفون الزراعة الأشياء، فإن أردتم شاركوكم أو كفوكم المؤنة وشاركوكم في الأجر فيما هو خارج من الأرض، وفعلوا. فكان في الموسم يخرج بعض المهاجرين للمشاركة مع الأنصار في الزرع والإصلاح وغيره، ثم لهم حظ ونصيب في مقابل هذا العمل وهذه العمل. أيضا من علامات الخزي ومن علامات الانتكاس الانشغال الزائد بالأرض: إذا رضيتم بالزرع وأمسكتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طبعا الأول إذا ابتدأتم بالعينة ورضيتم بالزرع. فمعنى هنا الاشغال الزائد، لان الارض كما قلنا والزراعة هذه ملك لك، ودايما الانسان حينما يتملك شيء يهتم به جدا من اصلاح وعناية ورعاية. وذلك نرى ان غالب الفلاحين يخرج من الصباح ربما لا يعود الا اخر النهار، قد لا يجلس في بيته قط، يعني جالس في ارضه يرعاها ويهتم بها، وربما يتخلف عن الصلوات وهذه الاشياء. فمن ثم كان لزاما على الانسان ان ينظر ما يصلح في امر دنياه وفي امر اخرته. الخروج الى التجاره كان لابد من الخروج اذا ابتعد الانسان، سافر من اجل التجاره او غيره، ولكن كما قلنا يكفي للانسان في التجاره ايضا، لان قد تكون التجاره من اعظم الموجهات ايضا. يعني نرى بعض الناس الذين بدأوا الآن يفتحون العمل الذي هو 24 ساعة السوبر ماركت وهذه الأشياء، هذا ربما يعني لا يتفرغ لا لبيت ولا لولد ولا لشيء، ما متفرغ إلا لجمع الماء، ولن يأتيه إلا ما قدر له، فربما يشغله أيضا شغلا زائدا. فلابد للإنسان أن يأخذ يعني يضبط الأمور، يكون يعني أيامه بالنهار مثلا بساعات معينة، ينضبط الوقت حتى ينضبط له دينه. وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالانتشار هو السعي والبحث عن الرزق، قد تكون التجارة ثابتة وقد تكون التجارة متحركة. فمن فضل الله أي ما قدر الله عز وجل للعبد من رزق. قال حدثني محمد بن سلام وهو البكندي قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك، أخبرني عطاء وهو عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ابن الخطاب. وأبو موسى الأشعري هو صحابي يمني كان حسن الصوت، وقال له صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود لجمال صوتي، سمعه علي في المسجد فخاف أن يفتتن الناس بك، صوت نادي جميل، فذهب إلى عمر وقال أخشى أن يفتتن الناس بأبي موسى. فخرج عمر فاستمع إلى قولي إلى قراءتي فقال لا أحرم الناس من هذا الصوت الندي. ولذلك كلما الإنسان حسن صوته بالقرآن، لكن ليس بالتنغيم ولا بالترنيم ولا بما ظهر الآن من فساد عريض من هذه المقامات التي جاءتنا من بلاد الفرس وبلاد الروم وبلاد الهند والسند التي فيها نوع من الغناء والطرب والمط والشد وإلى غيره من هذه الهزات التي انتشرت بين القراء. فتحسين الصوت جميل، ولذلك لما أبو موسى الأشعري علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فقال لو أعلم أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا، يعني زدت إتقانا وزدت فيه جمالا. تحسين الصوت بالقرآن من الأمور المطلوبة المهمة جدا. وأيضا ينبغي على السامع أن غالب من يسمع لا يعجب إلا بالصوت فقط، ربما قد لا ينتبه إلى القراءة ولا إلى الكلمات، فربما يخرج من الصلاة وما أعجبه إلا صوت القارئ، ما قرأ ربما لا يعقل من قراءة شيء. فينبغي أن نقف أمام الآيات وأن نتأملها وأن نتدبرها. فقال استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له. وكان الاستئذان ثلاث، يعني تطرق الباب ثلاث، تدق الجرس ثلاث، المهم أنك لا تزيد على ثلاث، لأنك في ملك غيرك، داخل على ملك غيرك، لأن صاحب البيت هو مالك البيت، هو حر أن يخرج لك أو لا يخرج. لأن بعض الناس يذهب إلى شخص يلزمه بالخروج، يعني لا يتحرك من الباب إلا إذا خرج له، وهذه مصيبة كبيرة جدا ومن سوء الأدب. نفس القضية تنطبق على الوسائل الحديثة الآن، التليفون وهذه الأشياء. أما مثلا واحد عاوز يتصل بواحد يفضل يدندن ويفضل يعني ينقطع نفسه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون حيي في أداب الزيارة، في أداب الاتصال، في هذه الأداب التي يعني للأسف يفتقدها الكثير. فلم يؤذن له وكان عمر مشغولا. فرجع أبو موسى يعني لما بعد الثلاث انصرف، ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، كأنه صوت أبي موسى الأشعري، إذن له يدخل. فقيل قد رجع فدعاه، يعني بعد ما مشي إلا ما شاء بقاله أتوه. فجاء فقال أبو موسى كنا نؤمر بذلك بالاستئذان ثلاثا ثم ننصرف. فقال تأتيني على ذلك بالبينة، أريد الدليل على هذا. وكان عمر يتحرى جدا جدا جدا أي كلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أتني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم. فبعض رواية العادة فزعا وقد توعده عمر، فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. يعني كلنا سمعنا أن أدب الاستئذان تلف، وأن الإنسان إذا انتهى من الاستئذان يرجع. فأصغرنا يأتي معك، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فذهب بأبي سعيد الخدري وأبلغه بالخبر. هنا هل كان عمر يشك في صحة كلام أبي موسى الأشعري؟ الجواب لا، ولكن عمر كما قلنا أراد أن يتحرى، ولذلك رضي من أبي موسى بشاهد. فرضي من أبي موسى بشاهد. ولما سأل عمر عن الريح رضي من أبي هريرة أنه شاهد. ولما وصل إلى سرف وأراد أن يدخل إلى الشام في طاعون عمواس رضي من ابن عوف وهو شاهد. فكان يتحرى عمر رضي الله عنه يعني التثبت في أمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل أول من قيد الحديث وثبته وشدد فيه كان عمر رضي الله عنه، ثم تتابع الصحابة على ذلك. فقال عمر أخفي علي هذا؟ لما تيقن أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب أنه لم يعلم هذه المسألة، وكانوا يتحسرون على فوات الخير وعلى ضياع مجالس العلم. وكان عمر تاجرا، تاجر بالعوالي، وكان له شريك من الأنصار، فكان يتبادلان في التجارة. وهذه أعظم نعمة، إن لو رزقت بشريك معك فتتبادلان المسائل العلمية، لا تتركان كلاكما العلم ولا تجلسان كلاكما في العلم فتضيعان التجارة. فالإنسان لابد أن يجعل نفسه في توازن، فله صاحب يقول له أنت تجلس مجلس العلم، إما أن تسجله لي أو تكتبه لي أو أنا أسجله لك وأكتبه لك، وفي تبادل بين الاثنين، يبارك لهما في علمهما ويبارك لهما في تجارتهما. فكان ينزل عمر في يومه ويأتي ويسمع ويأتي لصاحب الأنصار بالخبر، وكان الأنصار ينزل ويستمع ويأتي لعمر بالخبر. ولكن هنا يعني غابت عنه هذه الجزئية، فقال أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق. ومعنى الصفق يا أبا دجانة ولا أبو لجيمة؟ إيه؟ الصفق، الصفق. حد قالك تجاوب؟ حد سألك؟ ها؟ هو طبعا لأن التجارة بيع وشراء أخذ وعطاء، فاليد بتلامس اليد أو تعطي بيدك وتأخذ بيدك، فمن هذا سمي الصفق بالأسواق، يعني بيدل على إيه؟ على التجارة، كالبيع البيع، إنسان بيمد باعه يده والآخر يمد يده إلى الأخذ والعطاء. فقال الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك هي السفن الواحد والجمع سواء، ممكن سفن على سفينة واحدة وسفن على الجمع فهي سفن. وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث. قال: وحدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به. باب التجارة في البحر. لو إنسان يتاجر بمعنى يذهب بتجارة ويأتي بتجارة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن بعض أهل العلم كان يقول بأنه لا يجوز ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد، ما ينفعش حد يركب البحر خالص. فالبخاري هنا بيّن أنه يجوز ركوب البحر في أي حال من الحالات، حتى لو تجارة، ذهب بتجارة يأتي بتجارة ويعود بتجارة، فلا حرج في ركوب البحر. وقال مطر، حد يعرفه؟ الوراق. قال: لا بأس به، أي بركوب البحر والتجارة فيه، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، يعني مذكور في القرآن الركوب. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، وإن الفضل بيعود على طلب الرزق. والفلك هي السفن الواحد والجمع سواء، يبقى الفلك هي السفينة تطلق على الواحدة أو الأكثر. قال مجاهد: تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلى الفلك العظام. السفينة الصغيرة مواخر بمعنى لها صوت، صوت السفينة معروف وهي تشق الماء، فكلما عظمت كان الصوت أعلى، صوت عالي أنها تدفع الماء دفعا وتشق الماء شقا، بخلاف السفن الصغار. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيع ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل. حد يعرف قصة هذا الرجل؟ خرج في طلب دين فانتقل إلى بلد غريب لا يعرف فيها أحد، واحتاج إلى مال 1000 دينار. طيب سؤال: لو إنسان في بلد غريبة، ما الذي يعوزه ويحوجه إلى 1000 دينار؟ ليه؟ سؤال. يعني مثلا أنا مسافر في طنطوس وانقطعت بي السبل وعاوز أسافر بلدي في طنطا مثلا، عاوز أستلف قد إيه لغاية طنطا؟ قد إيه؟ 10 جنيه. طب إزاي ده يطلب 1000 دينار؟ ها؟ تجارة. نعم، يبقى هو ورط في تجارة، واحد في هذه البلد الغريبة وفي صفقة تجارية ربما يخسرها أو ربما تضيع عليه مهام. فهذا من فقه البخاري أنه ساق هذا الحديث أن هذا الرجل سافر وركب البحر وانتقل إلى بلد وهي بلد غريب وتاجر فيها وأعوز إلى المال أو احتاج إلى المال من أجل هذه التجارة. وبعدين حولا سنة تأكيد حد سنة اللي هو ما أمهله، يعني هو مش شاهد أعطاه موعد. تقولك إزاي واحد غريب يديله 1000 جنيه مدة سنة؟ إذن هنا الرجل أيضا أخذ 1000 دينار وعنده مال لأنه تاجر، فعنده مال موجود في بلده، فعلى أساس أنه سيعود ويرد هذا المبلغ في اليوم التالي أو المهم في الموعد الذي حدده. فلما رجع وفي الموعد الذي اتفق به مع الرجل خرج، فكانت الرياح حالت بين السفن وبين المرور. المهم ما وجد سبيلا، فجاء بقطعة من الخشب وشقها ووضع طبعا الفلوس هذه في كيس أو في هذه الأشياء وربطها ربط محكم ووضعها في هذا، أراد أن يفي لأنه جعل الله له وكيلا وجعل الله له شاهدا، فلهذا رمى هذه الخشبة في البحر فدفعتها الريح، والرجل الآخر ينتظر في نفس الموعد في الجانب الآخر ينتظر إلى سفن إلى آخر النهار، ما جبش صاحبنا الفلوس. شوي وجد صندوق أو قطعة من الخشب فقال: لم أجد المال، أعود بهذا الخشب، هذا العرق من الخشب. فأخذه وعاد إلى أهله ليستفيد به، فلما كسرت الخشب وجد فيها الـ1000 دينار. طبعا صاحبنا الثاني أيضا لم يطمئن لهذا، يعني ما جيش مثلا وأقول أن خلاص بعتها في الخشبة يبقى وصلت. فبعد ما هدأت الرياح وسكن في اليوم التالي جمع 1000 دينار أخذ، لأنه كان تاجر وكان حالته سورة. فعاد وذهب بالمال فقال الرجل: هذا هو الـ1000 دينار. فقال: قد سده الله عنك. فعلم الرجل أن ماله قد وصل إلى صحيح. فشغل أراد البخاري بهذا أن يذكر التجارة في البحر وأنها تجوز. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.